الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال الشيخ الفقيه خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى: وكرها بفرض كدعاء قبل قراءة وبعد فاتحة وأثناءها وأثناء سورة وركوع وقبل تشهد وبعد سلام إمام وتشهد أول لا بين سجدتيه ودعا بما أحب وإن لدنيا وسمى من أحب ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل وكره سجود على ثوب لا حصير وتركه أحسن ورفع مؤمن ما يسجد عليه وسجود على كور عمامته أو طرفكم ونقل حصباء من ظل له بمسجد وقراءة بركوع أو سجود ودعاء خاص أو بعجمية لقادر والتفات بلا حاجة وتشبيك أصابع وفرقعتها وإقعاء وتخصر وتغميض بصره ورفعه رجلا ووضع قدم على أخرى وإقرانهما وتفكر بدنيوي وحمل شيء بكم أو فم وتزويق قبلة وتعمد مصحف فيه ليصلي له وعبث بلحية أو غيرها كبناء مسجد غير مربع وفي كره الصلاة به قولان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. يقول الشيخ خليل رحمه الله: وكرها بفرض، ضمير التثنية عائد إلى البسملة والتعوذ، وقوله بفرض أي في فرض، ويدل قوله بفرض بمفهومه إلى أن التعوذ والبسملة يجوزان في النافلة بلا كراهة، وهو المذهب. وسبق لنا أن السنة التعوذ والبسملة في الفريضة والنافلة، والتفريق لا دليل عليه. قال رحمه الله: كدعاء قبل قراءة وبعد فاتحة وأثناءها وأثناء سورة وركوع وقبل تشهد وبعد سلام إمام وتشهد أولا. نعم، التشبيه بالكاف هنا عطفا على ما سبق من المكروهات، ويعني كأنه يقول كما أنه يكره التعوذ والبسملة فيكره الدعاء قبل القراءة، والمراد بالدعاء هنا دعاء الاستفتاح، ومذهب مالك رحمه الله كراهة الدعاء دعاء الاستفتاح. والصحيح في هذه المسألة سنية الدعاء في هذا الموطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصحابة، فكان من ذلك قوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. وهنالك أدعية أخرى السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. وأما القول بكراهته مع ثبوته في السنة فهذا خلاف الصواب. نعم. وأما قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فلا يمنع ذلك أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد التكبير وقبل القراءة، لأن عائشة ما نفت غاية ما أخبرت به أنه كان يكبر ويقرأ الفاتحة. وإذا جاء الراوي فأخبر أنه كان يقول هذا الدعاء أو غيره من الدعوات فإنه ثقة يقبل ما أخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجاب المالكية عن أحاديث الاستفتاح بأن أحاديث لم يصحبها العمل ويريدون بالعمل عمل أهل المدينة، ولا يشترط في الحديث أن يصحبه العمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من سنة صحت عن رسول الله إلا ويصحبها العمل، علم هذا العمل أو لم يعلم. أنت تقول هذا ما عمل به فلان، ما عمل به أهل العلم، لكن ليس عدم العلم بمن عمل بها علما بعدم العمل بها. فمثلا الإمام الترمذي قال: كل حديث في كتاب هذا معمول به إلا حديثان. حديث الأول حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، والحديث الثاني جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. فكأن الإمام الترمذي يرشح نسخ هذين الحديثين، لكن أجاب العلماء أنه قد عمل بهما، أعني هذين الحديثين، جماعة من أهل العلم، وإن لم يكونوا في الظهور والكثرة مثل الذين تركوا العمل بهما. فليس من شرط الحديث أن تعمل به جميع الأمة، يعني ليس من شرط صحة الحديث والاحتجاج به أن يعمل به يعني جميع الناس، بل قد يعمل به بعض الأمة ويخفى على البعض الآخر، أو يدعى أنه منسوخ، أو يدعى أنه مخصوص، أو يدعى أنه مخالف القاعدة العامة، وما أشبه ذلك من الأعذار التي ذكرها الفقهاء. نعم. قال رحمه الله: قال: وبعد فاتحة، يعني الدعاء بعد الفاتحة أو أثناء الفاتحة هذا مكروه، وأثناء سورة وركوع كذلك الدعاء في أثناء السورة مكروه، وكذلك في الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركوع: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فجعل السجود محل للدعاء، وأما الركوع فلم يجعله محلا للدعاء، بل جعله محلا للتعظيم لله عز وجل، وكذلك لم يجعله محلا لقراءة القرآن: إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. وما في أثناء السورة فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا، لكن في هذا أيضا نظر، لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بآية عذاب استعاذوا، وإذا مر بآية رحمة سألوا الله من فضله، وهذا دعاء أثناء السورة، دعاء أثناء السورة، إلا أن يقال الكراهة يعني محلها فيما إذا كان الداعي هو القارئ، يعني يقطع القراءة، يقطع القراءة لأجل أن يدعو، لكن هذا أيضا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فعل هذا. نعم. وقبل تشهد، الدعاء قبل التشهد مكروه، والسنة أن يكون بعد التشهد الأخر، يكون بعد التشهد الأخير. وبعد سلام إمام، بعد سلام الإمام، لأن الدعاء أفضل موضع له أن يكون قبل السلام، لأنه في حال المناجاة آكد في الإجابة، لأن المصلي يناجي ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دعاه قبل أن ينصرف عن مناجاته كان ذلك أليق، بخلاف إذا انصرف عن مناجاة الله ثم دعاه فإنه غير مناسب، غير مناسب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا كحال إنسان يرجو أو يطلب من ملك يبر من دخل إليه ويعطيه ما سأل، فجلس إليه ما شاء الله أن يجلس، ثم لما انصرف كتب له بما يطلب بعد انصرافه يعني. فهذا فعل أمرا غير مناسب ولا لا؟ أن كنت جالس عنده وأقرب في إجابة الطلب أن يكون بين يديه ويحكي له طلبه وحاجته إليه، فأما بعد انصرافه عنه لم يكن مناسب. نعم. قال وتشهد أول، كذلك الدعاء تشهد الأول يعني قبل تشهد أول أيضا مكروه. قال رحمه الله لا بين السجدتين، الدعاء بين السجدتين مرخص فيه لأنه ورد فيه آثار فيستثنى من عموم الكراهة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني، وأحيانا ربما قال رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاث. نعم. قال وداع بما أحب وإن لدنيا. نعم. يعني يجوز الدعاء يعني في سجوده وبين سجدتيه بما أحب من أمور الدنيا من أمور الدنيا والآخرة. وقوله إلا دنيا، وإن كان دعاؤه لأمر دنيوي. نعم. خلافا لمن كره ذلك، بعضهم كره ذلك كأبي حنيفة قال يدعو لا يدعو بأمر دنيوي في الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال فإنه قمن أن يستجاب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء، وفي رواية فإنه قمن أن يستجاب لك. فإطلاقه يدل على جواز أن يسأل الله أمر الدنيا والآخرة. وسمى من أحب، يجوز المصلي أن يسمي في دعائه من شاء إما بأن يدعو له أو يدعو عليه، فيجوز أن يقول اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لأبي، اغفر لخالي فلان، اللهم اشفي المريض فلان، رد غائبي فلان، أو يدعو عليه اللهم افعل بكذا وكذا، اللهم فيدعو على من شاء من الكفار أو من ظلمه، فإن هذا لا بأس. نعم. قال رحمه الله ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا وكذا فعل بك كذا لم تبطل. ولو قال يعني المصلي يا فلان فسماه فعل الله بك كذا فإن صلاته لا تبطل بذلك، سواء كان فلان هذا غائبا أو حاضرا، بشرط أن لا يقصد خطابه إذا كان حاضرا. إذا قصد خاطبه يا فلان هو جالس أمامه يصلي فعل الله بك كذا وكذا وقصد خطابه بطل الصلاة، أما إذا قصد عدم الخطاب بل قصد الدعاء فصلاته صحيحة ولا تبطل. واستدلوا على هذا بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في صلاته وسمى قبائل ودعا لها أو دعا عليها بالهلاك، هذا يدل على جواز التسمية في الدعاء في الصلاة. وكره سجود على ثوب لا حصير وتركه أحسن. كره سجود على ثوب، محل الكراهة فيما إذا كان السجود على الثوب من غير حاجة من قر أو حر، وإذا كان لذلك حاجة فلا بأس. قال مالك رحمه الله أرى أن لا يضع الرجل كفيه إلا على الذي يضع عليه جبهته، قال وإن كان حرا أو بردا فلا بأس أن يبسط ثوبا يسجد عليه ويجعل كفيه عليه. وهذا مستثنى من الكراهة للحاجة. والقاعدة عندنا في مسائل الفقه أن الشيء إذا قيل فيه مكروه فإنه يستباح بالحاجة، كل مكروه تبيحه الحاجة، والمحرم لا تبيحه إلا الضرورة، هذه قاعدة. ووقع ورفع مؤمن ما يسجد عليه، هذه مسألة معطوفة على المكروهات. يكره لمن كان فرضه الإيماء أن يرفع الشيء الذي يريد أن يومي عليه، يريد أن يسجد عليه، يعني فرضه الإيماء يومي في هذا الفراغ الذي بينه وبين الأرض، أما أن يرفع شيئا لأجل أن يسجد عليه فهذا مكروه. يقول لك وكذا ما حصلنا الواطة نجيب طربيزة نسجد عليها والطربيزة متصلة بإيش؟ بالأرض، فيكون كأننا سجدنا على الأرض، هذا مكروه، لأن كل إنسان فرضه الشيء المعين فإنه يستقيم عليه ولا يأتي بخلافه. وسجود على كور عمامته أو طرف كم هذا من المكروهات أيضا. السجود على كور العمامة أيضا مكروه، لأن الأولى أن يباشر بجبهته الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر بجبهته وأنفه الأرض، وقال لا تتم السجدة إلا بسبعة أعضاء، ذكر منها الجبهة مع الأنف. وأما السجود على كور الإمامة فإنه يفوت هذه الهيئة، لكن إن كان هنالك حاجة كان يكون في المكان شوك أو يخشى من هوام الأرض أو حر شديد فإنه لا بأس أن يسجد على كور الإمامة. ومن المكروهات أيضا أن يسجد على طرف قمه، يأتي بقمه فيفترشه فيسجد عليه، وهذا مثل افتراش الثوب لأجل أن يسجد عليه. وأما إذا كان الشيء الذي يريد أن يسجد عليه من جملة ما يصلي عليه من فرش وغيره فهذا لا كراهته. المكروه أن لا يجعل لجبهته موضع يسجد عليه، يعني لا يجعل فرش خاص بإيش؟ بالجبهة والأنف فيسجد عليه. أما إذا كان الشيء الثوب افترشه لأجل أن يصلي عليه فهذا يسجد عليه بلا كراهة. قال رحمه الله ونقل حصباء من ظل له بمسجد. نعم، أيضا يكره المصلي أن ينقل الحصباء من المسجد لأجل أن يسجد عليه، يعني حصباء في موضع ظل يشيله وعشان يسجد عليها، يقول لك لأنه دي باردة أبرد من إيه؟ من التراب الذي أنا أريد أن أصلي. يعني مثلا ظل فيه شوك وفيه أذى أو كذا، يشيل منه تراب بارد ويفرشه فيسجد عليه، هذا أيضا إيش؟ مكروه. قالوا كما ذكر ذلك شيخنا رحمه الله، يعني لأجل أن هذا فيه تكلف، فيه تكلف وفيه تنطع. والعلة الثانية للكراهة أن ذلك يوجب نقص تراب المسجد وتحفيره ونقصه، وكل ما يوجب نقص المسجد فإنه مكروه. ولذلك كره مالك رحمه الله أن يؤخذ من المسجد تراب ويسد به موضع من بيت أو مكان آخر، يعني جاتك موية تمشي لك شوية تراب كوريك اثنين كوريك ثلاثة، تقول الله البيت الموية خشت عايز شيل من المسجد، أنه هذا يؤدي إلى نقص المسجد. قال مالك رحمه الله لا يعجبني أن يحمل الرجل الحصباء والتراب من موضع الظل إلى موضع الشمس فيسجد عليه. وثبت عن نفيع أنه قال خرجت مع ابن عباس من المسجد فخلعت خفي فسمع وقع حصاة فقال ردها وإلا خاصمتك يوم القيامة. نعم. هذا الأثر الله أعلم بصحته. وقراءة بركوعنا والسجود. ما يصح، مكروه على المذهب، مكروه على المذهب، أن يؤدي إلى التميز. قال الشيخ سيد رحمه الله يكره لما فيه من التميز ويورث الوحش، الناس يستوحشون هذا الشخص. وقراءة بركوع أو سجود، يعني وتكره قراءة في ركوع أو سجود، لأن الباء عند الشيخ خليل بمعنى فيه، وتكره بركوع أي في ركوع أو سجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. نعم. ودعاء خاص. نعم. كره مالك رحمه الله تخصيص الدعاء في السجود أو بين السجدتين، يعني تخصيص دعاء معين لا ينتقل عنه، أما بين السجدتين فلا بأس أن يواظب على الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهو قول المصلي رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني، لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، فلا يقال إن المواظب عليه مكروه. وأما في السجود فإنه لا يواظب على دعاء معين، يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. قال أو بعجم أو بعجمية لقادر، يعني يكره الدعاء بلغة العاجم لقادر على الدعاء بالعربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره التكلم بلغة العاجم، والدعاء من أخص الكلام. قال شيخنا رحمه الله الدعاء كلام خاص، فإذا الكلام العام يكره بلغة العاجم فكراهة الدعاء بلغة العاجم أخص في الكراهة. ثم سنة الدعاء أن يكون بالعربية لأنها لغة القرآن، وجميع الأدعية الواردة في السنة كان أصلها من القرآن، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن في دعائه، فلا ينبغي لقادر على التكلم العربية أن يدعو بالفارسية أو العبرية أو أي لغة أخرى. قال مالك رحمه الله، قال صاحب المدونة كره مالك أن يحرم الرجل بالعجمية أو يدعو بها في الصلاة أو يحلف بها. قال وما يدري أن الذي حلف به هو الله، وقد نهي وقد نهى عمر عن رطانة الأعاجم وقال هي خب أي خداع وغش. لكن هذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه، لأن من الأعاجم من لا يحسن العربية فله أن يتكلم بها ويدعو بها. نعم. قال والتفات بلا حاجة، يعني ويكره المصلي أن يلتفت من غير حاجة، وأما الالتفات من حاجة فلا بأس، لأن القاعدة أن المكروه يباح للحاجة، فالتفت لأجل أنه رأى عقربا وأراد أن يقتلها، أو رأى ثعبانا وأراد قتله، فهذا الالتفات اليسير لا بأس، أو بكى طفل أو ارتطم فالتفت إليه التفاتا يسيرا فهذا لا بأس. وتشبيك أصابع وفرقعتها من جملة المكروهات أيضا، تشبيك الأصابع في الصلاة وفرقعة الأصابع في الصلاة، كل هذا مكروه. نعم. أما الفرقعة فيها اشتغال عن الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلا. وأما تشبيك الأصابع فكرهه عامة أهل العلم لما فيه من منافات التفاؤل، ينافي التفاؤل، فكأنه يقول انشبك الأمر وتعقد وصار صعبا بعد أن كان سهلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل، وكان سفيان يرى رجلا يفعل هكذا إذا جلس الناس، فكان يقول دع هذا، يتأزم الموضوع، فكان يقول له هكذا فك بين أصابعك لأجل أن لا تتشائم، ويقول من خلاف الفعل الحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل، وكان يحب الاسم الحسن ويتفاعل به. لما قال سهيل بن عمرو وكان مشركا وفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في صلح الحديبية، قال من أنت؟ قال سهيل بن عمرو. قال سهل أمرنا. نعم. وجاء بعض السلف إلى السوق فاستقبله رجل ليحمل عنه المتاع الذي يريد أن يبيعه، كأنه يريد أن يكون له سمسارا، فقال ما اسمك؟ قال رباح. قال ربحنا. فباع من ساعته، سعيد بن منصور في السنن قال فباع من ساعته، يعني فيها فعل حطيب. ورجل سأله عمر فقال من أنت؟ قال نائر. قال من أين؟ قال من نويرة. قال اذهب فقد احترق أهلك. وذهب فوجد الناس قد احترقوا، واحترقت احترق حيهم فقامت فيه النار. دائما الفعل في الأسماء. الآن كثير من الناس يسمي أسماء تدل على خلاف الفعل، فيسمي ابنته فتنة وتكون فتنة للناس، أو يسميها فاتن تكون فتنة والعياذ بالله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما وقف على اسم أو بلد وفيها اسم منافي إلا وغيره صلى الله عليه وسلم. قال من أنت؟ قالت برة. قال أنت زينب. نعم. قال من أنت؟ قال حزن. قال أنت سهل، لأن الحزن الشيء الصعب، الشيء الصعب حزن، يقال أرض حزن يعني أرض صعبة لا يمكن أن يحفر فيها. قال وإقعاء، الإقعاء ممنوع. نعم. وإقعاء يفترش إليتيه وينصب رجليه، وتكون إليتاه بين رجليه كجلسة الكلب، هذا منهي عنه. وأما أن يجلس على ينصب رجليه ويجعل إليتيه فوق رجليه فهذا ليس من الإقعاء المنهي عنه، لأن كثير من الناس يظن هذا هو الإقعاء المنهي عنه. الإقعاء لا يقع أحدكم كإقعاء الكلب، وأن يجعل إليتيه يفضي بإليتيه للأرض وينصب ساقيه ويكون رجليه بين، يعني يكون إليتيه بين رجليه، هذا الإقعاء. وفيه تكلف وفيه مشقة وفيه مشابهة للحيوان، بل فيه مشابهة لأخص الحيوانات وهو الكلب. بخلاف الإقعاء فإن الإقعاء قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كونه يجلس على يعني بإليتيه على قدميه ضاما لهما فهذا من السنة وليس من الإقعاء المنهي. قال وتخصر، تخصر هو وضع اليدين على الخاصرة اليمنى على طرف الخاصرة اليمنى واليسرى على طرف الخاصرة اليسرى، فهذا مكروه لأنه من هيئات المتكبرين أو المتعجبين. وقال بعض العلماء هذه مشية إبليس، إذا مشى مشى متخصرا. وتغميض بصره، لو قال الشيخ وتغميض بصره إلا من حاجة لكان أحسن. فالكراهة أن يغمض بصره، لأن السنة أن يكون المصلي ينظر إلى موضع سجوده، فإذا أغمض كان ذلك مكروها، فإن كان لحاجة فلا بأس. وحتى أهل المذهب رخصوا في التغميض إذا كان في أمامه ما يشوش عليه، لأن المحافظة على الخشوع في الصلاة أولى من إطلاق البصر. وقد جاء في الطبراني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قادم أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. والحديث فيه مقال، بعضهم حسنه وبعضهم ضعفه. ورفعه رجلا ووضع قدم على أخرى وإقرانهما، كون يرفع إحدى رجليه ويعتمد على الواحدة هذا مكروه، لكن كان من حاجة فلا كراه، كان يكون تألم في رجله اليسرى فرفع ليستريح من الألم قليلا ثم وضعها، أو كان ذلك لطول القيام، يعني القيام طال بحيث أنه شق عليه ذلك فرفع يد رجليه. المهم إن كان هذا الشيء لحاجة فلا بأس، وهذا كله مضطرد في القاعدة العامة أن المكروه يستباح للحاجة. أيضا من مكروهات الصلاة أن يضع قدما على قدم أخرى، وذكر هذه الصورة مع الصورة الأولى لأنها شبيهة بها، لأنه إذا رفع رجلا واعتمد على الواحدة كان ذلك مكروها، فإذا وضع المرفوع على قدمه اليسرى أو رفع اليسرى ووضع على قدمه اليمنى أيضا كره ذلك. وإقرانهما، نعم إقرانهما يعني اقترانهما، كان يضمهما بحلص يلصق هذه بهذه هذا مكروه. وتفكر بدنيويين، المسلم في صلاة ينادي ربه فينبغي أن يقبل على الله بكليته ولا يتفكر في أمور الدنيا، لأنه قال في أول صلاة الله أكبر يعني من كل شيء، فينبغي أن يطابق قوله حقيقة حاله، فقال الله أكبر وشهد بأن الله هو أكبر من كل شيء من الدنيا وما فيها، ثم إذا أقبل عليها وصار يتفكر فيها فإن حاله لم يكن مطابقا لمقاله. وقد مدح الله الخاشعين في الصلاة بقوله والذين هم في الصلاة خاشعون، والخشوع هو اطمئنان في انخفاض، واطمئنان في انخفاض، فكل منخفض مطمئن تقول العرب له خاشع. فإذا كان معه إقبال القلب على الله والتفكر في ملكوت الله والتأمل لما قرئ من قراءة الإمام أو قراءة الإنسان لنفسه يتأمل فيها وما فيها من الوعد والوعيد كان ذلك أكمل. والصلاة على هذا الوجه لا شك أنها يعني تزيد في طاعته وإقباله على ربه في الأوامر والنواهي. انخفاض اطمئنان في انخفاض، كل منخفض مطمئن تسميه العرب خاشع. نعم. وحمل شيء بكم أو فم، يعني يكره للمصلي في حال الصلاة أن يحمل شيئا في فمه أو شيئا في كمه، كأن يأخذ خبزا في فمه ويقول أنا ما أكلت منه لكن أمسكته بفمي، هذا يكره، هذا إذا لم يمنعه من القراءة. أما إذا منعه من القراءة صار محرما، لأن القراءة واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال مالك أكره للرجل أن يصلي وفي كمه الخبز أو الشيء يكون في كمه أو يكون الشيء في فمه من الطعام أو غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلا. ثم قال وتزويق قبلة، نعم زخرفة القبلة مكروهة لما في ذلك من إشغال المصلين والإمام، وزخرفة المساجد أيضا ممنوعة، ولو قيل بالتحريم كان ذلك أجود وأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زخرفة المساجد وأخبر أنها من علامات الساعة، وأخبر أن من علامات الساعة التباهي بالمساجد، أو قال التباهي في المساجد، والله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وفي رواية حتى يتباهى الناس بالمساجد، مسجدنا أحسن مسجدكم ما أحسن مسجدنا أحسن مسجدكم، يتباهون بالمساجد، وفي رواية في المساجد، يقول الشيخ الألباني وكل الروايتين صحيح، تباهون في المساجد وبالمساجد، وقال تزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. الآن كثير من المساجد أشبه بالكنائس في الزخرفة والأشكال والألوان، بل بعض الناس يظن أن هذا من تعظيم المساجد وتعظيم حرمات الله، وهذا خطأ. وتعمد مصحف فيه ليصلي له، بعض الناس يضع مصحف في القبلة ليصلي إليه، يتعمد وضع مصحف في القبلة لأجل أن يصلي عليه، ويرى أن ذلك إيش من تعظيم القرآن. وقوله وتعمد هذا مفهومه أنه إن لم يتعمد ذلك بأن كان مكان وضع المصاحف إلى جهة القبلة فصلى إليها، لا يقصد بذلك استقبال المصحف أو الصلاة إليه، فهذا لا يكره. وعبث بلحية أو غيرها، عبث المصلي بلحيته مكروه، أو عبثه بغيرها كأن يعبث بقطرته أو بعمامته أو يسوي الأشياء التي في جيبه، كل هذا من العبث المكروه، لأنه ينافي الخشوع، والخشوع لا يتحقق إلا بسكون الجوارح. قال كبناء مسجد غير مربع، كبناء مسجد غير مربع، هذا تشبيه في الكراهة، يعني يكره بناء المسجد بشكل غير مربع، لأن هذا يؤدي إلى عدم استواء الصفوف، إذا عمل ثلاثي أو مدور يؤدي إلى عدم استواء الصفوف، وتكون بعض الصفوف أقصر من بعض الصفوف، يعني الصف الأول يكون 10 متر والثاني يكون 15 متر والثالث يكون، فيكون الشكل ما منتظم. قال رحمه الله وفي كره الصلاة به قولان، وفي كره الصلاة به، يعني إذا بني هذا المسجد على غير الشكل المربع هل يصلى فيه من غير كراهة أو يصلى فيه مع الكراهة، يعني في ثبوت الكراهة في هذا المسجد قولان. وسبق لنا في تراجم الإمام خليل أنه إذا قال القول لمن؟ للمازري. والصحيح أنه لا كراهة في ذلك، لأن الصفوف يمكن أن تستقيم ولا يكون فيها اعوجاج مع وجود المسجد على غير التربيع، لكن الآن مساجد المسلمين الغالب فيها أن تكون مربعة ولا تكون مدورة إلا في بعض المساجد، لأن بعض الناس يقصد الأشكال الهندسية والرائعة في المنظر ولا ينظر إلى أمور أخرى. وصلى الله وسلم على محمد وآله.